بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، تأملوه معي، يمشي للأمام ثم فجأة يستدير ويمشي للخلف، ينظر لليمين وبنظرة عجلة خاطفة سريعة ينظر للشمال، قلبه يخفق بقوة، أوصاله ترتعش، أطرافه تنتفض، ينظر لليمين وللشمال، للأمام، للوراء. العجيب أنه لم ينظر إلى فوق، لم ينظر إلى السماء. إنه رجل يريد أن يعصي الله عز وجل، يريد أن يرتكب خطيئة، يريد أن يفعل معصية. ولماذا هذه النظرات؟ لأنه يخاف ويستحي، يخاف من المخلوقين ويستحي من البشر، لكنه غفل عن رب العالمين، عن أحسن الخالقين، عن رب البشر سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. مراقبة الله التي تزكي النفوس وتطهرها، مراقبة الله التي تجعل العبد مستشعرا أن الله معه في كل فعل يفعله وفي كل قول يتلفظ به، وأن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى على الله خافيا. علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. هذه المراقبة أن تؤثر ما أنزل الله على كل لذة، وأن تعظم ما عظم الله، وأن تصغر ما صغر الله، ألا يفتقدك الله حيث أمرك، وألا يجدك الله عز وجل حيث نهاك. المراقبة أيها الإخوة والأخوات لله هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أقرب إلينا من كل شيء سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلن لله عز وجل، خلوص السر والعلن لله عز وجل، فأنت في سرك وفي علنك كل فعلك لله عز وجل. لا كحال بعض الناس، ربما هو في العلن يكاد أن يطلق عليه أنه ملك يمشي على الأرض من صلاحه، وربما إذا خلى بنفسه وأغلق الأبواب ولم يعد عليه رقيب إلا الله عز وجل انتهك محرمات الله. المراقب لله صلاحه في السر والعلن، بين الناس وفي منزله، في خلوته وفي جهره. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته مراقبة الله تبارك وتعالى في كل أمر من أمورها، ففي حديث أبي ذر يوصيه عليه الصلاة والسلام بثلاث، فيقول له عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في الأولى يقول له عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أي لا بد أن تكون متقيا لله عز وجل، مراقبا لتقواه في بيتك وفي سوقك وفي مسجدك وفي شارعك، بل وفي سرك وعلانيتك ومع اختلاطك بالناس وفي خلوتك، لأنه سبحانه عز وجل لا تخفى عليه خافية. المراقبة التي ينبغي أن نستشعرها مراقبة الله في طاعته بالعمل، ومراقبة الله في معصيته بالترك، ومراقبة الله في الهم والخواطر، حتى لا تصبح النفس مزبلة يلقى فيها كل خاطر دنيء، لكن لابد من تنقية الطرد للخواطر الرديئة. إن مراقبة الله عز وجل أن تعبد الله بأسمائه. بأي أسماء؟ بهذه الأسماء الخمسة: أن تعبد الله بأسمائه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. فتعبد الله باسم الرقيب، فتستشعر مراقبة الله لك في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل قول، وتعبد الله عز وجل باسم الحفيظ، فتستشعر أن الله يحفظك حيثما حللت وهو مطلع عليك، وتعبد الله باسم العليم، فتعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل يعلم كل ما في هذا الكون، وأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه سبحانه وتعالى، وتعبد الله باسم السميع، فلا تتلفظ ولا تتكلم ولا يخرج من بين شفتيك أي لفظ، لأنك تعلم أن الله لا يخفى عليه كلام ولا يخفى عليه صوت، فهو السميع وهو البصير الذي يبصرك ويبصر كل فعل تفعله. فإذا عبد الإنسان ربه بهذه الأسماء حقق مراقبة الله عز وجل. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. سمعت يا ولي الله، سمعت يا أمة الله، الله عز وجل سبحانه وعز وجل معنا بعلمه في كل مكان، فهو سبحانه وعز وجل ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، بل هو الذي قال سبحانه وعز وجل وهو معكم أينما كنتم، أي معكم سبحانه وعز وجل بعلمه. هو معنا أينما كنا، بين الجدران، بين الحيطان، في كل مكان، في كل زمان، الله معنا بعلمه واطلاعه، فلا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. بل انظر إليه عز وجل وتبارك وتقدس في كتابه وهو يحدث عن أقوام ضاعت منهم درجة المراقبة، فقال الله عز وجل عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أناس إذا كانوا مع خلق الله عز وجل ترى الواحد منهم من أكثر الناس صلاحا وديانة وقربا، يتصنع الطاعة في كل أمر والصلاح من أموره. وأما إذا كان مع الله عز وجل فقط لوحده ليس معه أحد، فإنه لا يستخفي من الله، بل إنه عياذا بالله يقع في معصيته سبحانه وعز وجل، فقد جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. وكان بكر المزني يدعو لإخوانه: زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. الإحسان أيها الأحبة هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه يراك، وهذه منزلة عالية تخطت منزلة الإسلام والإيمان فقدت أسمى المنازل. ومن حقق هذه المنزلة فلا شك أنه قد سما بنفسه وطهرها وزكاها. وهذه المنزلة أيها الأحبة العظيمة لا يصل إليها الإنسان إلا وقد استشعر مراقبة الله عز وجل له. خرج رجل مع امرأة فلما خلا بها عن أعين الناس وانقطع عن أعين الناظرين فكان في الصحراء راودها عن نفسها، فقالت له هذه المؤمنة: انظر هل يرانا من أحد؟ فنظر والتفت يمنة ويسرى، قال: لا أحد. قالت: أمتأكد أنت؟ قال: لا أحد إلا الكواكب. فقالت له هذه المؤمنة: فأين مكوكبها؟ أين الذي خلقها؟ أين الذي أبدعها؟ أين الذي صورها؟ إنه الله يراني ويراك في هذا المكان. فارتعد الرجل وقام وتركها. كان حميد الطويل يقول لسليمان بن علي: عظني. فقال له: لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اشترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. طريق مضاء. إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. الله الشهيد الرقيب معنا بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في كل مكان كانوا فيه، في البر، في البحر، في الجو. الله معنا بعلمه واطلاعه، يعلم ما تبدون وما تخفون، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وما الله بغافل عما تعملون. إيماننا بأن الله يرانا يحجزنا عن معاصي الله فتزكو بذلك النفوس. وهل الإحسان إلا أن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. الله يراك، يطلع عليك، لا تغيب عنه سبحانه وتعالى في أي مكان كنت فيه، مهما استترت بالجدران، بالحيطان، في كل مكان الله معك بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك وأهون المطلعين عليك. إنها مراقبة الله عز وجل التي إذا رسخت في قلب العبد استحضرها في أي مكان نزل وفي أي مكان نام أو استيقظ، وهو يتكلم وهو يفعل، وما من عمل صغير ولا كبير إلا وهو مستشعر فيه مراقبة الله عز وجل. يقول ثوبان رضي الله عنه فيما يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يصلون بين يدي الله. إذن ما هي المصيبة؟ ما هي المشكلة؟ ما هي النازلة؟ ما بلاهم؟ لماذا سلط عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بالمعاصي عن أعين الناس فعلوها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فسبحانه على حلمه بعد علمه، وسبحانه على إمهاله جل في عليائه بعد اطلاعه وقدرته. عن سعيد بن يزيد الأزدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه أحمد وغيره. مراقبة الله أيها الأحبة، مراقبة الله أيها المؤمنون، تورث الحياة من الله عز وجل. يوم يستشعر العبد أن الله يراه وأن الله يراقبه سيستحي من الله عز وجل. يستحي أن يراه الله عز وجل مقصرا في الطاعة، يستحي أن يراه الله عز وجل فاعلا للمعصية. ولذلك قال تعالى عن أولئك الناس الذين لم يستشعروا مراقبة الله أنهم قد فقد الحياء من قلوبهم من الله عز وجل. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به، لكن المعرفة إذا عرفته استحييت منه. المعرفة الحقيقية أنك إذا عرفت الله استحييت منه. وقال بعض السلف لابنه: إذا سوت لك نفسك كبيرة فانظر إلى السماء ببصرك واستحي ممن فيها، فإن لم تستحي فألقي بصرك إلى الأرض فاستحي ممن فيها، فإن لم تستحي ممن في السماء فتخشاه وتخافه، ولم تستحي ممن في الأرض فاعلم أنك في عداد البهائم. إن رقابة الله حين تغيب عن قلب بشري ينقلب صاحب هذا القلب إلى وحش من أشد أنواع الحيوانات المفترسة في هذا الكون، ولهذا ما تجد جريمة بشعة أجمع الناس على بشاعتها إلا لغيابة رقابة الله عن قلب ذلك الذي مارس هذه الجريمة. ولهذا نقول إن أهم عنصر صالح في أمر التربية أن تغرس رقابة الله في نفس هذا الطفل الذي تربيه أو تدرسه أو تعلمه، فإنك إذا أوجدت رقابة الله في قلب بشري فأبشر بسلامة في هذه الحياة عند هذا المتلقي. أما إن غابت رقابة الله فأنا وأنت مساكين نخدع وتغطى أبصارنا بإصبع أو بقطعة من ورق. لذلك كان من أخطاء التربية المعاصرة التي لا تتنور بنور الوحيين الكتاب والسنة عدم غرس الرقابة الربانية في النفس البشرية. إن الذين حققوا مراقبة الله زكوا نفوسهم استحت نفوسهم من ربهم وخالقهم. يقول الفضيل: تغلق بابك وترخي سترك وتستحي من الناس، ولا تستحي من القرآن الذي في صدرك، ولا تستحي من الجليل الذي لا يخفى عليه خافية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول سبحانه وتعالى: لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة للذنب ولما هموا به من المعصية، وأجر كبير للخشية التي كانت في قلوبهم للحياء من ربهم سبحانه وتعالى. لكن تأملوا الآية في مبتداها، قال سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. لا يتصور أبدا أن إنسانا مهما كان ضعف إيمانه أن يبارز ربه بالمعاصي أمام الناس أو يرتكب الجرائم والعظائم أمام الخلق ولا يبالي بهم. في الغالب أنه سيستتر بها، سيختبي بها عن الناس. لكن هنا يبان إيمان المؤمن. لذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذه اللحظة الحاسمة يبتلى فيها إيمان المؤمن، ماذا يقدم وماذا يؤخر، من يخشى وممن يستحي. راقب الله وكن متقيا، واجعل السر شبيها بالعلن. ولد الأمر فكن مؤتمرا، ولد النهي فكن منتهيا. عامل الناس بخلق حسن، أعظم الأجر على الخلق الحسن. إن تقوى الله خير الزاد، في هذه الرحلة لا زاد البدن. هل تفقدت قلبك؟ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب ملك، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث خبثوا. راقب قلبك وجوارحك وحركاتك وسكناتك أن تكون لله. وإذا كان القلب سليما ليس فيه إلا محبته تعالى وخشيته ومراقبته، صلح فصلحت الجوارح وصلحت الأعمال. أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا بكى؟ لماذا خشع؟ لماذا دمع؟ لأنه يخشى من ربه ويستحي من خالقه، ويرجو بهذه الدمعات النجاة في يوم القيامة. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. إنها لحظة من لحظات الانتصار على النفس، أن تستخفي بطاعتك وأن تبتعد عن معصية ربك. هذا هو الإيمان، هذه هي تزكية النفس. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلانية بحوله وطوله وفضله، والله ذو الفضل العظيم، والحمد لله رب العالمين. يا نفس ويحك طالما أبصرت موت